1, 2, 3. شي نضيف بما انه شفنا عفيف قال لي قصدر مرتك فورا وارخي ابنك عالرصيف بما انه كل شي نضيف بما انه شفنا عفيف قال لي قصدر مرتك فورا وارخي ابنك عالرصيف بما انه شغلي خفيف والحالي مش عارف كيف قلت بنزل مرتي وبنزل ودني بيفلت عالرصيف قلو انك جاي لتقلو قلو بما انه العيش صعبة ومش هينة اجتمعنا واتفقنا وهيينا للخفيف للعنيف للربيع للخريف بما انه ملش نضيف بما انه شفنا عفيف قال لي جسد مرتك فورا وارخي ابنك عالرصيف شجروا كل الكورنيش جاي ايام مشي مفيش لف حصيري وشنجل مرتك روح فلشهن عالحشيش ايوه ايوه سيلو جازون توتال ايوه بما انه العيش سودا ومش بيضة اجتمعنا وقررنا نسلق بيضة يا اخي شي مغذي شي خفيف شي مطمئن شي مخيف بما انه كل شي نضيف بما انه شفنا عفيف قال لي جسد مرتك فورا وارخي ابنك عالرصيف قلنا ساعة عرفت كيف ساعة عم نحكي وما فهمت كيف يو انه انا مش عم فهم يو انه فهمك خفيف ارخي القصة شو بدك عيف ارخي القصة شو بدك عيف شو بدك عيلك عيلك عيلك ارخي القصة شو بدك عيلك